بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللغة. يقول الشيخ رحمه الله: باب الإجماع بعد الخلاف. إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين، قلنا هذه المسألة الذي يظهر أنها في مسألة الإيه؟ هل هذا جائز عقلا أو ليس جائزا عقلا؟ فنحن نتكلم في مسألة الجواز العقلي. طب بعد إذا قلنا أنها جائزة عقلا، هل تعد إجماعا وحجة أم لا تعد إجماعا ولا حجة؟ المسألة الأولى، إذا اختلف مسألة الجواز العقلي، إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه، جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما. جاز ذلك من جهة العقل، ومن أصحابنا من قال لا يتصور ذلك، لا يتصور، أي أن هذا ممتنع من جهة العقل. قلنا لماذا؟ لأنه يلزم عليه تقابل القطعيات، والقطعيات لا تتعارض، يلزم عليه تقابل وتعارض القطعيات، والقطعيات لا تتعارض. طيب كيف ذلك؟ قال: لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما، لأن اختلافهم على قولين حجة وإجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما. هذا تسميه أنت إجماعا إيه؟ إجماعا ضمنيا، إجماع منتزع من إيه؟ من خلاف. إجماع لأن اختلافهم على قولين حجة وإجماع ضمني في جواز الأخذ بكل واحد منهما، وهو حجة إيه؟ قطعية، حجة قطعية على جواز الأخذ بكل واحد منهما، لا يجوز عليها الخطأ في ذلك، لا يجوز على الأمة الخطأ في ذلك، لا يجوز على الصحابة الخطأ في ذلك. ما هو ذلك؟ اللي هو تجويز الأخذ بكل واحد من القولين. طب وإجماع التابعين على تحريم أحدهما، هم عندما اتفقوا على أحد القولين منعوا من الأخذ بالقول الآخر، حجة قطعية لا يجوز عليها الخطأ. يبقى الحاصل عندي، الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في المسألة على قولين، قول بالحل وقول بالحرمة، وجاء التابعون فاتفقوا على الحل، اتفقوا على الحل، أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز الأخذ بقول الحرمة، لأنهم أجمعوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، يبقى القول بالحرمة يجوز الأخذ به إجماعا. طب وعندما اتفق التابعون على القول بالحل، فقد أجمعوا على حرمة الأخذ وعلى المنع من الأخذ بقول التحريم، يبقى عندي إجماع على جواز الأخذ بقول التحريم، وقول على إجماع على المنع من الأخذ بقول التحريم، وهذا حجة قطعية وهذا حجة قطعية. سرحت أنت، مش عندي. الصحابة رضي الله عليهم قالوا بالحل وقالوا بالحرمة، بعضهم قال بالحل وبعضهم قال بالحرمة، وجاءت التابعون فاتفقوا على القول بالحل. الصحابة رضي الله عليهم لما اختلفوا على قولين أجمعوا على جواز الأخذ بقول الحل وأجمعوا على جواز الأخذ بقول الحرمة. طب نأخذ ننظر إلى هذا، القول بالحرمة مجمع من جهة الصحابة على الأخذ به، فهو بالنسبة للتابعين مجمع من التابعين بعدم الأخذ منه، وهذه حجة قطعية وهذه حجة قطعية، والقاعدة عندي أن القطعيات لا تتقابل، يبقى لا يجوز أن يتصور ذلك. يبقى أجمعوا على جواز الأخذ، أجمعوا على المنع من الأخذ، الإجماع لا يقابل إيه؟ إجماع، والقطعيات لا تتعارض. فهمنا هذا الكلام؟ فلا يجوز اجتماعهما، فلا يجوز اجتماع على وجوب الأخذ أو جواز الأخذ وإجماع على امتناع الأخذ. كده واضح؟ لأن القطعيات لا تتقابل والإجماع لا يضاد إجماع، هذه قاعدة أيضا، الإجماع لا يضاد إجماع. طيب، قال الشيخ: وهذا غير صحيح. هذا ترد على ماذا؟ دعوة تعارض. وهذا لا، قدروا هذا جيدا. وهذا وهو عدم إمكان تصور انعقاد الاتفاق بعد الإجماع، انعقاد الإجماع بعد الخلاف. وهذا اللي هو دعوة امتناع انعقاد الاتفاق بعد الخلاف. قلت لا يتصور ذلك عقلا، قلت أنت هذا القائل قال لا يتصور ذلك عقلا. هذه الدعوة يقول الشيخ عنها أنها غير صحيحة. لماذا؟ قال: لأن الصحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة، كما شرحت لك هناك قولان انضم التابعون إلى أحد القولين فتبقى المسألة خلافية، خلافية بين مين؟ بين فريق من الصحابة وبين التابعين مع فريق من الصحابة. كده واضح؟ بس اللازم على هذا ألا يكون هذا إجماع، اللازم على هذا القول ألا يكون هذا إيه؟ يبقى هذه الصورة واقعة، نعم يمكن أن تقع، لكنها تكون إجماعا؟ لا، هذه مسألة ثانية. يبقى بحثنا المسألة الأولى، هذه الصورة اتفاق من الجيل الثاني بعد خلاف من الجيل الأول، هل هذه الصورة يمكن أن تقع؟ بعضهم قال لا يمكن، لكن الراجح أنه إيه؟ يمكن. طب بعد القول بالإمكان تأتي مسألة ثانية، طيب وإذا وقعت على النحو المذكور هل تكون إجماعا ولا لا تكون إجماعا؟ هذه مسألة ثانية. فقال: وإذا أجمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة، فتبقى المسألة إيه؟ تبقى المسألة خلافية. بناء على ماذا؟ بناء على القاعدة التي تقول الأقوال لا تموت بموت أربابها، وهذه من كلام الشافعي رضي الله عنه. يبقى قول بعض الصحابة وإن مات الصحابة لكن هذا القول يبقى، وتبقى المسألة إيه؟ خلافية لا إجماعية. ويجوز لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين. طب معلش، هنا اتضح لي أن قول جميع التابعين لا يختلف منهم واحد ليس هو قول كل الأمة، وإنما هو قول إيه؟ بعضها، لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها. كده واضح؟ في هذا المكان تعين قولين يجوز إحداث قول الثالث. لا، هو هنا ماذا نقول؟ نقول تابع التابعين يمكن أن يأخذ، يجوز له أن يأخذ بقول التابعين وليس بواجب، ويجوز له أن يأخذ بقول بعض الصحابة الذي خالف بعض الصحابة وجميع التابعين. هو يجتهد، له أن يجتهد ويوافق باجتهاده أحد الفريقين، وليس ملزما بأن وليس ملزما باتفاق التابعين. فما أدى اجتهاده إلى مخالفة كلا الفريقين؟ نعم. ما هنا لا، هنا بقى قضية ثانية. مش إحنا قلنا إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين فهذا الاختلاف يتضمن إجماعا على جواز الأخذ بكل منهما، ويتضمن إجماعا ثانيا على أن الحق لا يخرج عنهما، هذا إجماع ضمن ثاني. وإلا لو جاز أن يكون الحق في خلافهما تكون الأمة قد أجمعت على ضلالة، تركت الحق واختلفت في الباطل على قولين. كده واضح. يبقى اذا اجمعوا على اذا اختلفوا على قولين فهذا فيه اجماع ضمني على ان الاخذ بكل من هو جائز، وفيه اجماع ضمني ايضا بان الحق لا يخرج عن كلا القولين، من ثم لا يجوز احداث قول ايه قول ثالث. يعني مثلا إذا اختلفوا في مسألة فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالنفع، لا يجوز لك أنت أن تأتي تحدث قول بالتحريم، لأنك إذا قلت بالتحريم فقد خالفت الفريق الأول وخالفت الفريق الثاني. على ذلك لو هذا القول الثالث مجموعة من القولين هذا يجوز. هذا إيه؟ يعني إذا كنت بالقول الذي تقوله في نصف القول توافق الفريق الأول وفي نصف القول توافق الفريق الايه الثاني، فهذا يجوز. يعني الذي يجوز هو احداث قول ثالث لا يضاد الاجماع الضمني. كده مساله الاجماع الضمني دي تفهمه كثير من مسائل الاجماع. القول الذي جئت به هل هو يناقض الاجماع الضمني ولا لا يناقضه؟ اذا كان يناقض الاجماع الضمني يبقى لا يجوز. إذا كان لا يناقض الإجماع الضمني بل أنت بقولك هذا توافق الفريق الأول في بعض ما قال وتوافق الفريق الثاني في بعض ما قال، يبقى أنت لم تخرج عن القولين ولم تناقض الإيه ولم تناقض أو تقابل الإجماع الضمني. إذا أخذنا ما وافق التابعون الصحابة يعني بالحلف، هذا يعد راجحا أو في هذين القولين أي القولين معنى راجع؟ طب إحنا دلوقتي إحنا خرجنا عن قضية الحجية. ماشي؟ خرجنا عن قضية هذا ليس بإجماع، هذا ليس بإيه؟ بإجماع. والترجيح يتبع الدليل. الترجيح يتبع الدليل. ابتداء نستطيع أن نقول قد يكون الحق مع الفريق الأول وقد يكون الحق مع الفريق الثاني. والترجيح يتبع الدليل. ماشي؟ ولا يتبع كثرة الإيه؟ كثرة القائلين. لكن من جهة أخرى نستطيع أن نقول النفس أميل إلى القول الذي اجتمع عليه التابعون، قول الصحابة الذي اجتمع عليه التابعون نفسه إليه أميل، لكن الترجيح مثلا لا يتبع هذه القضية، الترجيح يتبع الدليل. طيب، وإذا أجمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة، لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها، ويجوز لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين، لأن المسألة اختلافية وليست إجماعية. وقال أبو علي ابن خيران والقفال يزول الخلاف وتصير المسألة إيه؟ إجماعا. ماشي. قال الشيخ وهو قول المعتزلة. اتضح هذا الكلام؟ يبقى الشيخ أبو علي بن خيران والقفال قالوا بإيه؟ بأن الاتفاق المنعقد بعد الخلاف يعد إيه؟ يعد إجماعا ويصير حجة. والقول الثاني القول الجمهور أنه لا يكون إجماعا، القول الرجح الشيخ أبو إسحاق أنه لا يعد إيه؟ إجماعا. والدليل على ما قلنا أن اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما، وأنت تسميه إجماعا ضمنيا. وما اجتمعت الصحابة على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين، لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين على أحد القولين فيحرم الأخذ بالقول الآخر. مش الصحابة التابعون أجمعوا على أحد القولين؟ طب إذا أجمعوا على أحد القولين فقد حرموا الأخذ بالقول الايه الاخر، كما اذا اجمعوا على تحليل شيء لم يجوز تحريمه باجماع التابعين، لان القاعده تقول الاجماع لا يضاد اجماع. فصل. واما اذا اختلفت الصحابه على قولين ثم اجمعت على احدهما نظرت، فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر كخلاف الصحابة لأبي بكر في قتال مانع الزكاة وإجماعهم بعد ذلك، زال الخلاف وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا بلا خلاف. وإن كان ذلك بعد ما برد الخلاف واستقر، فإن قلنا أنه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم، فبإجماع الصحابة أولى أن يزول. وإذا قلنا أن بإجماع التابعين لا يزول الخلاف بنيت على انقراض العصر، فإن قلنا إن ذلك شرط في صحة الإجماع جاز، لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من إجماعهم على قول واحد. فإذا جاز لهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه قبل انقراض العصر فرجوهم عما اختلفوا فيه أولى. وإذا قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لم يجوز أن يجمعوا، لأن اختلافهم على قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز الأخذ كل واحد منهما، فيجوز الإجماع على ترك حجة لا يجوز عليها الخطأ. طيب، أخران الصحة كمان نعتبرها مشروحة وننتقل لما بعدها ولا نشرح. الشيخ هنا رحمه الله فصل بين مسألتين: الاتفاق المنعقد بعد خلاف، الذي ينبغي عليك أولا أن تنظر هذا الخلاف، هذا الاختلاف خلاف استقر ولا خلاف لم يستقر. نحن الآن في محل النظر وما زلنا ننظر في المسألة، ونحن في مجلس النظر اختلفنا على قولين. طب إذا تفرقنا ورجعنا لننظر مرة ثانية، نقول هذا الخلاف خلاف إيه؟ لم يستقر، والمسألة ما زالت في محل النظر. طيب الشيخ يقول إذا برد الخلاف واستقر، يعني مضى الزمان الطويل وفريق يقول بالحل وفريق يقول بالحرمة، واستقر نظر الفريق الأول على الحل واستقر نظر الفريق الثاني على الحرمة، هنا نقول الخلاف استقر. الخلاف إيه؟ استقر. يبقى فيه هناك خلاف، فيه إن الخلاف قد يكون خلافا مستقرا وقد يكون خلافا غير مستقر. فالشيخ لا، الحكم الذي قرره الشيخ رحمه الله أولا في أن اتفاق التابعين، اتفاق التابعين بعدما اختلف الصحابة على قولين في المسألة، أي بعدما اختلف الصحابة في المسألة على قولين خلافا ثبت واستقر وانقرض العصر عليه، ثم جاء التابعون بعد استقرار هذا الخلاف فاتفقوا على أحد القولين، يبقى المسألة الأولى لابد أن تقيدها بإيه؟ إذا اختلفت الصحابة واستقر إيه؟ خلافهم على القولين. إذا اختلفت الصحابة واستقرت خلافهم على القولين. طيب أنا في خلاف لم يستقر، من الخليفة بعد رسول الله؟ بعضهم يقول أبو بكر، وبعضهم يقول بل سعد بن عبادة، وينظرون. يبقى بعضهم قال أبو بكر وبعضهم قال سعد بن إيه؟ ابن عبادة. ثم بعد هذا، طب هذا الخلاف دام واستقر؟ لا، لم يستقر. اتفقوا بعد ذلك على أن الخليفة أبو بكر. هذا في نفس المجلس، في نفس المجلس، يبقى خلاف غير مستقر، كان الخلاف غير مستقر. أو يعني يمكن أن يعني كون الخلاف غير مستقر غير مقيد بكونه في المجلس، ممكن نتفرق ونحن مختلفين ونأفي غدا ننظر، ماشي، ولا نستقر ونأتي بعد ثالث ننظر. ولعل هذا وقع في إيه؟ في الستة الذين عينهم عمر للخلافة بعده، اختلفوا من الذي يلي الخلافة بعد عمر، واستقر يعني ونظروا في يوم ويومين وثلاثة حتى اتفقوا على عثمان رضي الله عنه. يبقى القضية عندي في استقرار الخلاف وليس مقيد بالمجلس، ليس مقيد بالإيه؟ بالمجلس. طيب يبقى المسألة الأولى إذا اختلف الصحابة واستقر خلافه. طب المسألة الثانية إذا اختلف أهل العصر، ونفرضها مع الصحابة مع التابعين، إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين خلافا غير مستقرين، ثم أجمعوا على أحد القولين. ماشي. حتى كمان في يمكن أن تبعد في تصوير هذه المسألة. إجماع إجماع منهم أو من الحادث بعدهم. لو تركنا العقل العنان في تصوير المسألة يعني إذا فرضنا أن المجتهدين في أهل هذا العصر اختلفوا اختلافا غير مستقر وماتوا جميعا والخلاف غير مستقر ونشأ مجتهدون غيرهم فاتفقوا على أحد القولين اللي فاتفقوا هؤلاء المجتهدين يكونوا إيه؟ يكونوا فج سواء كان المجتهدون من الصحابة أو من إيه؟ أو من الذي جاء بعدهم. يبقى ضابط المسألة إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم خلافا غير مستقر ثم وقع الاتفاق بعد ذلك على أحد القولين سواء كان هذا الاتفاق من الصحابة ماشي أو من التابعين ماشي كأن تصورنا أنهم ما زالوا في محل النظر وماتوا اختلفوا على قولين وما زالوا ينظرون في المسألة والخلاف لم يستقر ثم ماتوا ونشأ جيل بعدهم اتفق على أحد القولين ماشي. نقول وإذا أجمعت نقرأ المثال وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعت الصحابة على أحد القولين نظرت فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة عرضوه في أول الأمر وقال عمر كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وبعد ذلك أجمعوا على قتالهم بس الإجماع هنا انعقد بعد إيه خلاف لم يستقر قال لي اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على أحد القولين بعد خلاف لم يستقر منهم إجماع صحيح إجماع إيه صحيح وصارت المسألة بهذا الاتفاق من الصحابة إجماعا بلا خلاف كده واضح؟ طب لماذا؟ لأن اختلافهم الذي لم يستقر لم يتضمن إجماعا بجواز الأخذ بكل منهما لأنه لم إيه؟ لم يستقر يبقى الإجماع الضمني الذي ذكرناه في المسألة السابقة لم يتحقق هنا هم اختلفوا على قولين لكن هذا الخلاف لم يستقر وربما يستقر الخلاف على أن يستقر بعد ذلك ربما يستقر الأمر بعد ذلك على أن أحد القولين حق والآخر باطل لأنهم ما زالوا في محل الإيه في محل النظر يبقى عندما اختلفوا على قولين وكان هذا الخلاف خلاف الخير مستقر لم يتضمن هذا الاختلاف إجماعا ضمنيا على جواز الأخذ بكل واحد منهم طيب فإن ذلك طيب والشيخ بس له بمسألة قتال مانعي الزكاة اختلف فيه الصحابة على قولين خلافا لم يستقر ثم اتفقوا بعد ذلك على وجوب قتالهم قتال مانعي الزكاة طيب وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر أنت تستطيع أن تقلب تأتي بالتفصيل الشيخ من خلال ما ذكرته قبل ذلك من خلال ما عرفته أنت من كلام الشيخ قبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا خلافا مستقرا اختلفوا خلافا واستقر الخلاف والفريق الأول استقر على قولي والفريق الثاني استقر على قولي وبعد أن استقر الفريقان كل واحد منهما على قوله اتفقوا على قول واحد هل يعد اتفاقهم على قول واحد إجماعا أم لا الجواب هل انقراض العصر يشترط أم لا يشترط؟ إذا كنت أنت تقول لا يشترط لا يشترط انقراض العصر يبقى عندما اختلفوا على قولين اختلافا مستقرا فقد أجمعوا على جواز الأخذ بكل واحد منهما فاتفاق ماشي على جواز الأخذ بكل واحد منهما يقول فإن قلنا إذا اجتمع التابعون زال الخلاف فبإجماعهم أولى. وإذا قلنا أن بإجماع التابعين لا يزول الخلاف بنيت على انقراض العصر، فإن قلنا أن ذلك شرط في صحة الإجماع جاز، لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من إجماعهم على قول واحد. فإذا جاز لهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه قبل انقراض العصر فرجعوا عما اختلفوا فيه أولى. وإن قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط لم يجوز أن يجمعوا، لأن اختلاف ماشي كده كلام صحيح، بس نأتي بترتيب الشيخ عشان لا تتشوش أذهانكم. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين واستقر الخلاف، ثم أجمع الصحابة أنفسهم على أحد القولين. يقول الشيخ: وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر، فإن قلنا إنه إذا اجتمع التابعون بعد اختلاف الصحابة على قولين خلافا مستقرا زال خلاف الصحابة بإجماع التابعين، وهذا قول قاله أبو علي بن خيران والقفال. إذا كنا بقول أبي علي بن خيران والقفال نقول إذن خلاف الصحابة يزول بإجماع الصحابة أولى من قولنا بأن خلاف الصحابة يزول بإجماع التابعين. متضح هذا؟ بعدما برد الخلاف واستقر يقول يعني استقرار يكون بموتهم ولا؟ وقد يكون في حياتهم، وقد يكون في حياتهم بأن يستقر الفريق الأول على قوله مدة من الزمان، ويستقر الفريق الثاني مدة من الزمان، وبعد مرور هذه المدة الذين كانوا يقولون بالحل قالوا بالحرمة. قلت هذا لأن محشي قال بأن مات المختلف. لا ليس شرط، ولو هنا يعني هذه ليست جيدة. لماذا ليست جيدة؟ لأن تصوير الشيخ سيتعارض معها، تصوير الشيخ سيتعارض معها، ويقول إذا اجتمعت الصحابة على أحد القولين للصحابة ماشي بعدما برد الخلاف واستقر، فكيف يجمع الصحابة بعد أن مات الصحابة؟ واضح؟ يعني هذه الإضافة، يبقى استقرار الخلاف قد يكون بالموت وقد يكون بغيره، قد يكون بالموت وقد يكون بإيه؟ بغيره. طيب بس هو يعني ممكن برضك مصحح كلام ذاك كمثال لاستقرار الخلاف، بس ليس هذا تقييد لاستقرار الخلاف. استقرار الخلاف قد يكون بالموت وقد يكون بغيره. طيب نرجع إلى ما كنا بصدد: وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر، فإن قلنا أنه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف، إذا اجتمع التابعون بعد خلاف الصحابة زال خلاف الصحابة بإجماع التابعين، وتعين الأخذ بالقول الذي أجمع عليه التابعون، ولم يجز أن نأخذ بالقول الآخر الذي قال به بعض الصحابة. إذا قلنا ذلك فبإجماعهم أولى، فزوال اختلاف الصحابة بإجماع الصحابة على أحد القولين أولى أن يزول الخلاف بخلاف الصحابة بإجماع الصحابة. المعنى متضح. طيب وإذا قلنا كما قال الجمهور بأن بإجماع التابعين لا يزول خلاف الصحابة وتبقى المسألة خلافية وإن اتفق التابعون على أحد القولين، بنيت على مسألة انقراض العصر. الصحابة رضوان الله عليهم عندما اختلفوا على قولين خلافا مستقرا فقد تضمن هذا إجماعا بجواز الأخذ بكل منهما، إلا أن جواز الأخذ بكل منهما لا يكون إجماعا وحجة إلا إذا انقرض العصر على القول باشتراط انقراض العصر. إذن جواز الأخذ بكل واحد منهما لم يثبت كونه إجماعا، فيجوز بعد ذلك أن يجمع على أحد القولين، ولا يكون الإجماع الثاني مناقضا لإجماع أول، لأن ما ثبت أولا ليس بإجماع. متضح هذا؟ ويبقى هذا كله يدور في فلك الإجماع لا يضاد إجماعا، يعني هذه المسألة كلها تفهم في ضوء أمرين: الإجماع الضمني وقاعدة الإجماع لا يضد إجماع. طيب إذا كنت تقول بعدم اشتراط انقراض العصر، يبقى هم عندما اختلفوا اختلافا مستقرا على قولين فقد أجمعوا ضمنيا على جواز الأخذ بكل واحد منهما، وأنا لا أقول باشتراط انقراض العصر، إذن هذا الإجماع قد إيه؟ قد ثبت واستقر، يبقى لا يجوز لهم أن يجمعوا على أحد القولين. لا يجوز لهم أن يجمعوا على أحد القولين، لأنهم لو أجمعوا على أحد القولين وكان إجماعهم حجة قاطعة، والإجماع الضمني السابق على جواز الأخذ بأحد بأي واحد من القولين إجماع وهو حجة قطعية، تتقابل الإيه؟ القطعيات ويضاد الإجماع إجماع، وهذا غير جائز. طيب يقول الشيخ رحمه الله: وإذا قلنا أن بإجماع التابعين لا يزول خلاف الصحابة بنيت المسألة على انقراض العصر، فإن قلنا إن ذلك اللي هو انقراض العصر شرط في صحة الإجماع جاز، لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من إجماعهم على قول واحد. وأنت تقول إذا أجمع الصحابة على قول واحد، لا تقول إذا أجمع، إذا اتفق الصحابة على قول واحد وأنت لا تشترط انقراض العصر، لا يكون اتفاقهم إجماعا حتى ينقرضوا. فإذا اختلفوا على قولين فهناك إجماع ضمن اتفاق ضمني بجواز الأخذ بكل واحد منهما، وهذا الاتفاق الضمني لا يعد إجماعا حتى ينقرض. طيب لأن اختلافهم على قولين يعني لن يكون الإجماع الضمني أقوى من الإجماع الصريح، لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من إجماعهم على قول واحد، فإذا جاز لهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه إجماعا صريحا قبل انقراض العصر، فرجوعهم عن الإجماع الضمني وهو الإجماع المنتزع من اختلافهم أولى بالجواز. اتضحت عبارة الشيخ؟ وإذا قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لم يجز أن يجمعوا، إذا اختلف اختلافا مستقرا يبقى أن نحن لا نتصور من جهة العقل أن يتفقوا على أحد القولين، ماشي؟ لأن اختلافهم على قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ. اختلافهم على قولين تضمن إجماعا ضمنيا، هذا الإجماع الضمني حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز الأخذ بكل واحد من القولين، يبقى جواز الأخذ بكل واحد من القولين مقطوع به. فلا يجوز الإجماع على ترك حجة لا يجوز عليه الخطأ. طب ولو اتفقوا ولو أجمعوا على أحد القولين، يبقى أحد القولين لا يجوز الأخذ به، يبقى عندي حجة قطعية على أن أحد القولين يجوز الأخذ به، وحجة قطعية على أن هذا القول لا يجوز الأخذ به، فيتعارض عندي إيه؟ قطعيان ويضد الإجماع إجماعا، وهذا لا يجوز. اتضح؟ قال الشيخ رحمه الله: باب القول في اختلاف الصحابة على قولين. ممكن سؤال؟ تفضل. سمعت بعض الخلاف مستقر وخلاف بعض الخلاف غير مستقر. في كل إجماع بعض الخلاف مستقر لا يجوز للمسلم أن يرجع إلى الخلاف. إذا كان الخلاف هو المستقر، لا يجوز للمشهد أن يرجع إلى الخلاف بعد قبول الإجماع. إذا اختلفوا اختلافا غير مستقرين ثم بعد ذلك أجمعوا على أحد القولين، يصير اتفاقهم إجماعا، فلا يجوز للمشهد بعده أن يرجع إلى نفس الخلاف بعد انعقاد الاتفاق. نعم. أما إذا كان الخلاف مستقرا يجوز للمشهد أن يرجع إلى نفس الخلاف. نعم. لماذا؟ أولا إذا اختلف الصحابة على قولين، تصوروا معي هذا الكلام، إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين واستقر الخلاف، العقل لا يجوز أن يتفق الصحابة على أحد القولين كما قال الشيخ، وإلا لزم تقابل القطعيات ومضادة الإجماع لإجماع آخر، وهذا لا يجوز. طب وإذا كان الاتفاق من التابعين جاز عقلا، لكن اتفاق التابعين لا يكون إجماعا، لأن قول بعض الصحابة لا يموت بإيه؟ بموته، وتبقى المسألة خلافية. وإذا لم يتحقق قوله إجماعا جاز لمن يأتي بعد ذلك من أن يتبع القول الأول أو أن يتبع القول الثاني، لأن المسألة ليست إجماعية. واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجوز للتابعين إحداث قول ثالث. لماذا؟ المسألة في المسألة صرت تتفاوى الآن للوجود الإجماع الضمني. إذا اختلفوا على قولين فهذا الخلاف يتضمن إجماعا ضمنيا على أن الحق لا يخرج عن هذين القولين، لأنه لو جاز أن يكون الحق في ثالث وهم لم يقفوا عليه تكون الأمة قد أجمعت على الضلالة، وهذا ممتنع. واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجوز للتابعين إحداث قول ثالث. طبعا أنت الآن تريد أن تضبط هذا فتقول فلا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث يضاد الإجماع الضمنية. فإن كان القول الثالث لا يضاد إجماعا ضمنيا، وذلك عندما تكون موافقا لأحد الفريقين في بعض ما قال وموافقا للفريق الثاني في بعض ما قال جاز. نعطي مثال يوضح. لو فرضنا مثلا أن العلماء في عصر اختلفوا في متروك التسمية على قولين، فقال بعضهم متروك التسمية عمدا وسهوا لا يحل، وقال الفريق الآخر متروك التسمية عمدا وسهوا يحل، وانقرض العصر واستقر الخلاف على ذلك. متروك التسمية عمدا وسهوا لا يحل، متروك التسمية عمدا وسهوا يحل. فجاء الجيل الثاني، بعض العلماء من الجيل الثاني، فقالوا متروك التسمية يحل في السهو دون العمد. هذا قول ثالث لم يكن في الجيل الأول، هذا القول قول ثالث لم يكن في الجيل الأول، بس الذي قال هذا القول موافق للفريق الأول في بعض ما قال وموافق للفريق الثاني في بعض ما قال. أنا أقول العمد لا يحل فقد وافقتك، وأقول السهو يحل فقد وافقتك، يبقى هذا إحداث لقول ثالث لا يضاد الإجماع الضمني، لأنه وافق الفريق الأول في بعض ما قال ووافق الفريق الثاني في بعض ما قال. المسألة كده متضحة؟ يبقى لم يجد إحداث قول ثالث يضاد به الإجماع الإيه؟ الضمني. فإن لم يكن هذا الإحداث مضادا للإجماع الضمني جاز إحداث قول ثالث، وذلك عندما تكون بقولك موافقا لأحد الفريقين في بعض ما قال وموافقا للفريق الثاني في بعض ما قال. وقال بعض أهل الظاهر يجوز ذلك، يجوز إحداث قول ثالث. والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما، كما إن إجماعهم على قول إجماع على إبطال كل قول سواه. فكما لا يجوز إحداث قول ثاني فيما أجمعوا فيه على قول واحد، لم يجوز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين، أجمعوا على أن الحق لا يخرج عن هذين القولين. ماشي؟ أظن الكلام واضح. فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فقالت طائفة فيهما بالتحليل وقالت طائفة فيهما بالتحريم ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم، جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى، فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في المسألة الأخرى. لا امشي، هما مسألتين مسألتين. ممكن أمثل تتضح هذه المسألة، يعني مسألتين لا تعلق لكل واحدة منهما. لو الشيخ ضبطها بأنه لم يصرحوا بالتسوية بين المسألتين، يبقى هذه مسألة وهذه مسألة، وفي كل انخلاف يعني. نعم، هذا الفريق من الجيل الأول لم نفرض مسألة الصحابة مثلا، بس المسألة مفروضة في إيه؟ في كل جيل، بس عندما نتكلم عن الصحابة للتمثيل، الصحابة رضي الله عنهم فريق منهم قال في المسألتين ولا تعلق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، مسألة من باب الطهارة ومسألة من باب الصلاة، قالوا في المسألتين مثلا بالحل، الفريق الأول قال في المسألتين بالحل والفريق الثاني قال في المسألتين بالحرمة. طب إذا جاء التابعي المجتهد من التابعين فوافق الصحابة في الحل في إحدى المسألتين ووافق البعض الآخر في التحريم في المسألة الأخرى، اللي جاز لأنهما مسألتان ليست مسألة واحدة، وهو في قوله بالحل موافق لبعض الصحابة، في قوله في إحدى المسألتين بالحل موافق لبعض الصحابة، وفي قوله بالتحريم موافق للبعض البعض الآخر، يبقى هو باجتهاده لم يخالف شيئا أجمعوا عليه. كده واضح؟ طيب ممكن أمثل بمسألة. إذا قلنا مثلا حلي الصبي ومال الصبي اللي هي الدراهم والدنانير، دول مسألتان، هل تجب الزكاة في حلي الصبي أم لا؟ طيب وماله اللي هي الدراهم والدنانير، هل تجب الزكاة في دراهمه ودناريره أم لا؟ فلو فرضنا مثلا أن الفريق الأول قال الزكاة تجب في حلي الصبي وفي دناريره، الزكاة تجب، والفريق الثاني قال الزكاة لا تجب لا في حليه ولا في دناريره ودراهمه، فجاء مجتهد من الجيل التالي فقال الزكاة تجب في الدراهم والدنانير ولا تجب في الحلي، يبقى هو موافق للفريق الأول في بعض ما قال وموافق للفريق الثاني في بعض ما قال، وقوله لم يضاد إجماعا ضمنيا فجاز. طيب نقرأ كده كلام الشيخ. فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين ولا تعلق للمسألة الثانية بالمسألة الأولى، الشيخ ضبطها بإيه؟ فإذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فقالت طائفة فيهما بالتحليل وقالت طائفة فيهما بالتحريم ولم يصرحوا أي الصحابة بينهما في الحكم. طيب أنا هذا القيد أقول لك ما أهميته، ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم، جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى، لأن إيه؟ لأن قوله هذا الذي وافق به إحدى الطائفتين وقوله في المسألة الأخرى وافق فيها الطائفة الأخرى لم يضاد ولم يقابل ولم يعارض إجماعا ضمنيا، فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في المسألة الأخرى. طب أنا الآن أريد أن أشرح كلمة ولم يصرحوا بالتسوية بينهم. طيب مسألة الإجماع الضمني دي مسألة غاية في يعني تفهم كثير تفهمك كثيرا يعني. ممكن نكتب شيء في قلم؟ العمة والخالة، العمة والخالة ثالث، العمة والخالة لا ذات، اختلف جيل اختلف العلماء في عصر في هذه المسألة على قولين، مسألة العمة ومسألة الخالة. العمة ثالث ولا لا ثالث؟ فهذا الفريق قال العمة ثالث، لو قلنا له والخالة قال أيضا والخالة أيضا ثالث، يبقى هما مسألتان. طب وجئنا لطائفة الطائفة الأخرى فقال العمة لا ثالث، فقلنا له والخالة قال أيضا والخالة أيضا لا ثالث. طيب ذهبنا للفريق الأول، لماذا لا ثالث العمة ولا ثالث الخالة؟ قال لأنهما من ذوات الأرحام، والعمة والخالة يستويان في هذا المعنى. ذهبنا للفريق الثاني فقلنا له العمة لا ثالث والخالة أيضا لا ثالث، لماذا؟ قال لأنهما من ذوات الأرحام، لأنهما من ذوات الأرحام، والعمة والخالة يستويان في هذا المعنى. ماشي؟ والعمة والخالة يستويان في هذا المعنى. وهنا يقول والعمة والخالة يستويان في هذا المعنى. كده واضح المثال؟ يبقى هم اختلفوا في مسألتين على قولين، لكن وجد إجماع ضمني. هذا سألناه عن علة الإرث فقال أنه من ذوات الأرحام، لأنه من ذوات الأرحام يرثنا. هو هذا الفريق هو أيضا يسوي بين العمة والخالة في هذا المعنى، ويقول لأنه من ذوات الأرحام لا يرثنا. متضح؟ يبقى هنا إجماع ضمني على أن العمة والخالة يستويان في سبب الإرث، العمة والخالة يستويان في سبب الإرث أو في سبب المنع من الإرث. يبقى ما هو القدر المتفق عليه؟ أن العمة والخالة مساواة العمة للخالة. فهنا لا يجوز أخذ القول للحرمة ومثلا يعني الذي تقوله صحيح، الذي تقوله صحيح. أنا عندي إجماع ضمني على ماذا؟ العمة مساوية للخالة، هذا إجماع ضمني. الفريق الأول قال العمة مساوية للخالة، والفريق الثاني قال العمة مساوية للخالة، بس هذا سوى بينهما في الإرث وهذا سوى بينهما في عدم الإرث. يبقى العمة مساوية للخالة، فإن جئت أن تقول العمة ترث والخالة لا ترث فقد قابلت بخلافك هذا الإجماع الإيه؟ الضمني. كده واضح؟ يبقى أنا بهذا المثال شرحت قول الشيخ ولم يصرحوا بالتساوي. ماشي؟ مثال للتسوية. مثال للتسوية. مثال إيه؟ للتسوية. مين بدك تشتغل؟ ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الوقت. ممكن كمان تضيف إلى كلام الشيخ شيئا. وفي الوقت. لم يعني إيه؟ ممكن تضيف شيئا يعني. على كل لم يصرحوا، لم يصرحوا أنا شرحتها بهذا المثال. تمام كده؟ ممكن يعني أصور هذه المسألة، هل يمكن أصور هذه المسألة؟ حكمهم إذا قال حكمهما واحد فريق الأول وفريق الثاني قال حكمهما واحد نفس الكلام؟ بدون أن يقول علته هذا وعلته هذا، فقط أقول حكمهما واحد وحكمهما واحد. هذا الكلام يجي، هذا اللي كنت أريد أن أضيفه، ولكن يعني إيه كنت ممكن يعني لا أضيفه. هو العبرة عندي بمعنى الإجماع، بمعنى الإجماع ماشي. لو قال الفريق الأول حكمهما واحد، حكمهما واحد في الإرث، وقال الفريق الثاني حكمهما واحد في عدم الإرث، فقد صرحوا بالتسوية، فقد صرحوا إيه بالتسوية. طب إذا علل الفريق الأول الإرث بأنهما من ذوات الأرحام، وعلل الفريق الثاني عدم الإرث بأنهما من ذوات الأرحام، نحن انتزعنا من هذا الكلام التسوية ماشي. يبقى سووا بين المسألتين بصريح الكلام أو بضمنه. يبقى العبرة عندي اللي كنت أريد أن أضيفها، اللي هو الشيخ يقول إيه، يقول ولم يصرحوا بالتسوية، ولم يصرحوا بالتسوية. طب أما إذا ثبتت التسوية صراحة أو ضمنا، إذا ثبتت التسوية صراحة أو ضمنا، يبقى لا يجوز أن تأتي بقول توافق فيه الفريق الأول في بعض ما قال وتوافق الفريق الثاني فيه في بعض ما قال، لأنه سوى بين المسألة وإجمعوا على التسوية بين المسألتين وأنت لم تسوي بين المسألتين. يبقى هذا القيد كيف نحترز عنه؟ فنقول أما إذا ثبتت التسوية بصريح الكلام أو بضمنه، لو جاز لنا ذلك يعني، يبقى لا يجوز أن تأتي بقول تقول فيه بأن العام ترس والخالف لا ترس، لمناقضة الإجماع الضمني على على الإيه؟ على أنهما سواء. ماشي. يقول الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ رحمه الله: ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث وهذا خطأ. احنا نرجع للمسألة التي كنا فيها، مسألة الصبي تجب الزكاة في ماله وتجب الزكاة في حليه، وأنت تقول الصبي لا تجب الزكاة لا في ماله ولا في حليه، فإن جاء واحد وقال تجب في حليه دون ماله أو العكس ماشي، وهم لم يصرحوا أن مسألة الحلي كمسألة المال ولم يقولوا هما سواء، يبقى يجوز لك أن تأتي وتقول أنا أوافقك في مسألة الحلي فلا أوجب فيها الزكاة، وأوافقك في مسألة المال فأوجب فيه الزكاة ماشي. هذا جائز لماذا؟ هذا جائز لما ذكره الشيخ ماشي. قال الشيخ: ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث وأن هذا مناقض للإجماع وهذا خطأ. ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث وأن هذا مناقض للإجماع الضمني وهذا خطأ، لأنه وافق في كل واحدة من المسألتين فريقا من الصحابة. كده واضح؟ يبقى لم ينقض إجماعا إيه؟ ضمنيا. وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين فقال أحد الفريقين الحكم فيهما واحد وهو التحليل، وقال الفريق الآخر الحكم فيهما واحد وهو التحريم، يبقى فقد أجمعوا على التسوية بين هذا أيضا إيه؟ يعني خلاف يؤخذ منه اجماع، فيكون هذا اجماعا ضمنيا. فقد اجمعوا على التسويه، قال لم يجوز للتابعين ان يفرق بين المسالتين. كده واضح؟ لم يجوز للتابعين ان يفرق بين المسالتين، لانه ان فرق فقد خالف التسويه المجمع عليه. مش هم اتفقوا اتفاقا ضمنيا على انهما سواء؟ فان جئت انت وفرقت بين المسالتين فقد خالفت هذا الاجماع الضمني. وانت ترى ان فهم قضيه الاجماع الضمني تفهمك كل هذه المسائل، فياخذ بقول فريق في احدهما وبقول فريق في الاخر. وقال شيخنا القاضي ابو الطيب رحمه الله يحتمل ان يجوز ذلك لانه لم يحصل الاجماع على التسويه بينهما في الحكم. ماشي، يعني على كل لانه لم يحصل الاجماع على التسويه بينهما في الحكم. مطلق التسويه حصل، انت سويت بينهما في الحل وانت سويت بينهما في الحرمة، فالتسوية موجودة. لكن التسمية المقيدة، التسوية المقيدة هي التي ليست موجودة، ليس موجود الاتفاق عليها. أنت تسوية في الحل هذه ليست محل اتفاق، والتسوية في الحرمة ليست محل اتفاق. فكأن الشيخ أبو الطيب رحمه الله في احتماله هذا قال التسوية الخاصة المقيدة ليست محل الإجماع فتجوز مخالفتها. لم يتفق الفريقان على التسوية بينهما في الحل، ولم يتفق على التسوية بينهما في الحرمة، لكن مطلق التسوية متفقون عليه، أن تدخل هما سواء وأن تدخل هما، يبقى مطلق التسوية متفق عليه، والتسوية الخاصة محل إيه؟ خلافه. قال الشيخ رحمه الله وقال الشيخ القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل أن يجوز ذلك. ذلك تعود على ماذا؟ تعود على إحداث قول بالتفريق بين المسألتين، إحداث قول بالتفريق بين المسألتين. لماذا؟ قال لأنه لم يحصل الإجماع على التسوية بينهما في حكم، وهذه هي التسوية المقيدة أو الخاصة. أما مطلق التسوية فقد ثبت إيه؟ فقد ثبت فيها الإجماع. قال الشيخ والأول أصح، لأن الإجماع قد حصل من الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما اللي هي مطلق التسوية، والتفريقة بينهما مناقض لهذه التسوية الثابتة المجمع عليها. فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع اللي هو الإجماع الضمني، فقد خالف الإجماع الضمنية وذلك لا يجوز. كده الكلام فيه إشكال واضح. باب القول، نتوقف هنا ولا نستكمل؟ بقي يدي دقيقتين نتوقف. ماشي، صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.